في درس منظومة القواعد الفقهية ذكرنا القاعدة الثالثة من القواعد الفقهية، من يذكرها عندك؟ اذكر القاعدة الثالثة. ما أسمع، ارفع صوتك. لا عندك؟ نعم، عند تزاحم المصالح يقدم الأعلى منها. أحسنت. ذكرنا مراتب لتقديم الأصلح والأفضل، من يستطيع أن يأتي بها؟ عندك يا أخي نرف. منزلة العمل، ينظر إلى منزلة العمل من حيث كونه واجبا أو ها يقدم الواجب على المستحب. طيب، ثم إذا تساوى فينظر إلى ماذا؟ إلى أوجب الواجبين وآكد النفلين. ثم سهل، هات بس القدرة على العمل إذا تساوي في الواجب أو في المستحب، فيقدم ما يقدر على أدائه مما يعجز عنه. أيضا إذا تساوي في القدرة على العمل فينظر التمكن من العمل، أيما أمكن له ليؤديه على الوجه الأكمل فيقوم به. وإن تساوي في الكل ينظر إلى الأفضل من حيث الجملة. أحسنت. قال الناظم رحمه الله في بيان القاعدة الرابعة: وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. أولا نذكر منزلة هذه القاعدة. هذه القاعدة من فروع القاعدة الكبرى التي هي جلب المصالح ودرء المفاسد، جلب المصالح ودرء المفاسد. الأمر الثاني، يقول العز ابن عبد السلام: إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤها، يعني ممكن أن ندفع كل المفاسد، درأناها، درأنا يعني الجميع، ندفع الجميع. إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤها أي جميعا درأنا، وإن تعذر درء الجميع بحيث يتزاحم لابد من سيضطر الإنسان إلى فعل أحد المفسدتين. قال: وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل. إذن إذا تزاحمت المفاسد واضطر الإنسان إلى عمل إحدى المفسدتين، فأيما يقدم؟ أليس الأدنى؟ الأدنى منهما. تمام. وهذه القاعدة، الأمر الثالث، أن هذه القاعدة متفق عليها، اتفق عليها أهل العلم، كما ذكر ابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب المنير قال: إذا دار الأمر بين درء إحدى مفسدتين وكانت إحداهما أكثر فسادا من الأخرى فدرء العليا منها أولى من درء غيرها، وهذا واضح يقبله كل عاقل واتفق عليه أولو العلم. قال: واتفق عليه أولو العلم. فهذه القاعدة مهمة في معرفتها، لأنها تضبط لك كثيرا من الأحكام التي يكون لها ارتباط بموضع أو بموضوع الضرر. يقول: هنا حصلت مضرتان، أيما؟ في حالة الإمكان في دفع المضرتين أو المفسدتين يقدم هذا، لكن نحن نتحدث عند تزاحمها واضطرار الشخص إلى فعل إحداهما، فحينئذ ينظر إلى ما هو أخف، إلى ما هو أخف. الأمر ثانيا صيغ القاعدة وألقابها. هذه القاعدة بعد أن ذكرنا أنها مهمة في معرفة الأحكام وأنها متفق عليها وأنها من فروع القاعدة الكبرى وهي اعتبار المصالح، لها صيغ عند أهل العلم، فأحيانا تجدها بعبارة لا تجدها عند آخر وهي تؤدي المعنى ذاته. من هذه الألقاب والصيغ التي يصوغها أهل العلم بالفقه وبالقواعد يقولون: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. وهنا كيف عبر الناظم؟ قال: عند التزاحم، تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى منها. من الصيغ أيضا: يختار أهون الشرين وأخف الضررين. هكذا يعبر بعضهم، يختار أهون الشرين وأخف الضررين. ومن الصيغ أيضا قول بعض الفقهاء: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. وبعضهم يعبر بتعبير رابع فيقول: إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر، يعني ادفع المفسدة الكبرى بفعل الصغرى، بفعل الصغرى. وهذه القاعدة لها أدلتها من القرآن والسنة، يأتي بيان ذلك إن شاء الله. وإلى هنا وبارك الله فيكم. ذكرنا في درس منظومة القواعد الفقهية قول الناظم رحمه الله: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ذكرنا أهمية هذه القاعدة ومكانتها، وقلنا من يأتي بما قلنا. ذكرنا أهمية هذه القاعدة ومكانتها في الفقه. عندك أولا أنها من فروع قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد. طيب، أنها مما اتفق عليها أهل العلم. أنه إذا اجتمعت المفاسد فمن المصلحة والمنفعة أن يرتكب الأدنى منها عند التزاحم، الأدنى والأخف ضررا ومفسدة عند تزاحمها. وذكرنا صيغ القاعدة، نعم للقاعدة الفقهية صيغ، ما في هناك صيغ عبر عن هذه القاعدة الفقهاء، يعني هذه جديدة، هذه تفضل عندك ضرر، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، واحدة. الثانية إيش يعمل؟ يختار أهون الشرين وأخف الضررين. طيب ذكرنا أن للقاعدة أدلة، هذه القاعدة لها أدلتها، وقد سبق أن ذكرنا كلام العلامة الشوكاني رحمه الله أن القواعد الفقهية يستدل لها ولا يستدل بها إلا من يكمل. العلامة الشوكاني أطلق ونحن نقيد إلا، نعم، إذا كان نصا شرعيا، إذا كانت القاعدة نصا شرعيا أي وردت بها النصوص، كقوله الأعمال بالنيات فهي قاعدة يستدل بها لكونها نصا وحديثا. أدلة هذه القاعدة الفقهية: أولا قوله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هنا قال أهل العلم: ترك سب آلهة المشركين، ترك سب آلهة المشركين مفسدة، لأن الواجب هو إبطالها وسبها وذمها وتحقيرها، الآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل، فترك الذم والسب لها مفسدة. وفعل السب ماذا فيه؟ مفسدة أعظم وأكبر. فقال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن أيما أهون؟ ترك سب الآلهة لكي لا يسب رب العالمين، أم سبها ويسب رب العالمين؟ نعم، لا شك أن ما ذكره الله عز وجل هو الأخف، هو الأخف. الدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. ثم قال: والفتنة أكبر من القتل. الفتنة يعني الفتنة الشرك والكفر بالله عز وجل، أكبر من القتل، في الآية الأخرى أشد. فهذا يدل على تقديم القتال على الكفر، لأنه أخف ضررا، أخف ضررا. فالله عز وجل بين ما هو أشد في المفسدة وأعظم مما هو أخف وأدنى. الدليل الثالث قوله سبحانه وتعالى في قصة موسى مع الخضر: أخرقتها لتغرق أهلها، أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فهنا خرق السفينة وهي مفسدة لدفع مفسدة أعظم، وهي اغتصاب السفينة كلها بما فيها. فإن الملك الذي كان ينظر إلى السفن ينظر أجودها وأحسنها فيغتصبها، يأخذها قهرا. فأيما أخف وأيما أشد، مع أن الكل مفسد إلا أن هناك ما هو أخف وهناك ما هو أشد. فالأخف هو خرق السفينة بما لا يحدث الغرق بذهاب بعض محاسنها لبقاء أو لدفع تلك المفسدة العظمى، وهي أخذ السفينة بكاملها. من الأدلة أيضا حديث الأعرابي أو قصة الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد وفي طائفة المسجد. ماذا في هذه القصة؟ في هذه القصة مفسدتان، أحدهما أشد من الأخرى، دفع الأشد بالأخف. ما هما عندكم؟ عندك يا حمدي. أولا المفسدة الأولى هي تقدير المسجد بهذه النجاسات، مفسدة. هذه البيوت وهذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا الأذى ومن هذه النجاسات، يقال هذه مفسدة. والتعنيف على الرجل أثناء بوله مفسدة أعظم. أولا يتضرر هو، ثانيا أنه ربما لن يملك بوله، بدلا من أن كان في مكان معين صار يرش هكذا وهكذا لشدة إفزاعه وتخويفه عند أن يؤتى إليه: ماذا تعمل؟ ماذا؟ لا شك أنه سينتفض من هذا ويكون في احتقان البول عنده وانحباسه مرض وضرر عليه ومفسدة، وأيضا مفسدة على المسجد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزرموه، دعوه حتى يكمل بوله. مع أنها مفسدة في المسجد مفسدة، لكن لتدفع المفسدة الأعظم منها والأكبر، لتدفع المفسدة الأعظم والأكبر. قال النووي رحمه الله في التعليق على هذا الحديث: فيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما. ترك حتى انتهى من بوله، ثم أتى يعلمه صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه النجاسات، من هذا القدر، ودفعت تلك المفسدة العظمى أو الأكبر منها. تلك هي أدلة القاعدة. أمثلتها نذكر مثالين، أحدهما ورد عن شيخ الإسلام، ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر بقوم من التتار وكانوا يشربون الخمر، هذه مشهورة عنه، كانوا يشربون الخمر، فمر ولم ينههم، فقالوا له لما لا تنهى عن المنكر؟ هذا منكر، إنهاهم مزجرهم عن هذا الفعل وعن شرب الخمر. قال لو نهيناهم لانصرفوا إلى ما هو أشد، وهو انتهاك أعراض المسلمين وسلب أموالهم. فهناك معصية قاصرة على الشخص نفسه، وهناك معصية متعدية، هناك ظلم قاصر على الشخص، وهناك ظلم متعد للغير. فالظلم المتعدي إلى الغير أن ينصرف هؤلاء إلى المسلمين فيهتكون أعراضهم ويسلبون أموالهم، وهذا كان حاصلا، لكنهم شغلوا بظلم قاصر على النفس فترك حينئذ، دفع أعظم الضررين بأخفهما وأشد المفسدتين بأدناهما. المثال الثاني، لو قدر أن أشخاصا ركبوا على سفينة لديهم أموال وهم عدد كبير، وصلوا إلى أماكن في البحر مالت بهم السفينة وأوشكت بهم على الغرق لثقلها، فصارت السفينة، ومن المعلوم أنها إذا كانت ثقيلة عند اضطراب الأمواج أن ذلك سبب للغرق والهلكة. فهنا أيما يقدم؟ ذهاب الأموال وضياعها مفسدة، وذهاب الرجال مفسدة أشد، فيقدم الأخف، فترمى الأموال التي معهم طلبا للأخف وحذرا من الأعظم والأشد، وهو ذهاب الأنفس. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك. في درس منظومة القواعد الفقهية، ذكرنا أدلة للقاعدة الفقهية التي في تزاحم المفاسد والاضطرار لفعل إحداهما، إحدى المفسدتين. من يسمعنا النظم؟ من يسمعنا النظم أولا؟ عند جمال، تفضل. عندك يا جمال؟ يعني هكذا. طيب، عند منصور ما فيه؟ طيب، عندك، تفضل. الدرن الشواردي فترتقي، وهذه تزاحم، تزاحم قدم. أحسنت. من يذكر أدلة القاعدة الفقهية إذا تزاحمت مفسدتان واضطر الإنسان إلى فعل إحداهما فليفعل أخفهما ضررا. نعم. طيب، أين المفسدتان؟ هذه مصلحة، الله المستعان، مصلحة هذه. يعني ما المفسدتان حتى تزاحمتا فنقول إذن قدم الأدنى الأخف؟ نعم نعم، فيرتكب حينئذ يؤتى بأخفهما. نعم. هناك دليل آخر ذكره أهل العلم. نعم. ذكرت هذه. بقي دليل آخر؟ نعم. طيب، يعني ما المفسدتان في قصة خرق السفينة؟ أي نعم، يعني أيما أخف، خرق السفينة أم اغتصابها بالكامل؟ نعم. طيب، من الأدلة يا عبد الرؤوف؟ طيب، اذكر لنا المفسدتين اللتين تعارضتا فرخص في أخفهما. طيب طيب، وماذا يا منصور؟ قصة الأعرابي، ما هما المفسدتان؟ نعم، ما هما المفسدتان؟ ما أسمع إلا كلامنا كذا ذبذبة، يعني كما يقال. المفسدة الأولى ما هي؟ المفسدة الأولى، يعني المفسدة الأولى نجاسة، تنجيس المسجد، نجاسة في المسجد، هذه مفسدة. الثانية ما هي؟ احتباس البول بما يؤدي إلى ضرر على الشخص، وأيضا هناك مفاسد، انتشار البول في أكثر من ناحية، فحينئذ احتمل أخفهما من أجل دفع أضرهما. طيب، نذكر شرحا للبيت. يقول الناظم رحمه الله في البيت من المنظومة: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قوله وضده، ضد الشيء بمعنى خلافه، خلاف الشيء بمعنى خلاف الشيء، والمتضادان لا يجوز اجتماعهما في وقت واحد كالليل والنهار. هذا بكسر الضاد، ولا تفتح الضاد فتخل بالمعنى الضد، فإن معنى الضد الملء، ملء الشيء. وهذه الكلمة، كلمة الضد، تأتي للواحد وللجماعة، كما قال الله عز وجل: ويكونون عليهم ضدا. والضمير في قوله وضده يعود على ما سبق، وهو تزاحم المصالح. وضد تزاحم المصالح تزاحم من؟ المفاسد، تزاحم المفاسد. وكلمة تزاحم علمنا بأنها كلمة مأخوذة من زحمة، التي تدل على انضمام في شدة، ومنه الزحام الذي يكون فيه تدافع الناس في مكان ضيق. وهذه المفاسد كذلك ربما تدافعت مفسدتان والتقيتا في مكان ضيق، فيضطر الشخص إلى أن يعمل أحدهما، فحينئذ هناك ما ينبغي عليه فعله تجاه هاتين المفسدتين. وقوله المفاسد جمع مفسدة، والمفسدة هي ضد المصلحة، وهي الضرر، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والفساد هو خروج الشيء عن الاعتدال، قليلا كان ذلك أو كثيرا، ويستعمل في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة. والمفاسد قد تأتي مجتمعة وبكثرة، لكن سواء اجتمعت مفسدتان أو أكثر ثلاث أو أربع أو خمس، ينظر إلى أخف هذه المفاسد عند الاضطرار لفعل إحداهما إحداها. ثم قال يرتكب الأدنى، قوله يرتكب بمعنى يقترف ويؤتى، يقال ارتكب ذنبا أو ارتكب قبيحا من العمل إذا اقترفه. وارتكاب الذنوب أي إتيانها وفعلها. وقوله هنا الأدنى بمعنى الأقل، يرتكب الأدنى بمعنى الأقل. ومنه قوله سبحانه وتعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، أي ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا هو معه. والمراد هاهنا بالأقل الأقل شرا ومفسدة، والأخف ضررا. هذا المراد بالبيت. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية ذكرنا شرحا يسيرا للبيت في المنظومة في قاعدة تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى منها. هنا مباحث في هذه القاعدة، من مباحث هذه القاعدة الفقهية معرفة مراتب تقديم المفسدة على الأخرى عند التزاحم. هناك مرتبتان، المرتبة الأولى إذا تزاحمت المفاسد وأمكن دفعها كليا، فهذا هو الواجب أن تدفع المفاسد كلها ولا يرتكب شيء منها إذا أمكن. المرتبة الثانية الاضطرار وعدم القدرة على دفع الكل، لا يستطيع أن يدفع كل المفاسد بل يلجأ ويضطر إلى أن يفعل إحدى المفاسد. فهذه المرتبة على حالين، الحال الأولى إن كانت المفسدتان مختلفتين في الحكم كالحرام والمكروه، فحينئذ يدفع الحرام ويرتكب المكروه، كأن يشتد ظمأ الشخص فاحتاج إلى أن يشرب، وهناك شنة معلقة، وماء عنده لكن الماء الذي عنده حرام، ماء حرام، والمعلق هذا يحتاج إلى أن يشرب وهو قائم، يقال هنا يقدم الشرب قائما وهو مكروه على الشرب من الماء المحرم. الماء المحرم كأن يكون مغصوبا سرقة إلى آخر ذلك. طيب، هذه قاعدة عامة أنه إذا تزاحمت مكروهات ومحرمات تدفع المحرمات ويرتكب المكروهات عند الاضطرار والإلجاء. ويمثل أيضا لهذا بالأكل من المشتبه والأكل من المال الحرام، هذا حرام خالص وهذا مشتبه فيه، حلال وحرام. يقدم حينئذ الأكل عند الاضطرار إليه وللإلجاء والإلجاء إليه، يقدم الأكل من المشتبه على الأكل من المحرم الخالص. الحال الثانية إذا كانت المفسدتان متفقتين في الحكم، حرام وحرام، تكون المفسدتان حرامين أو تكون المفسدتان مكروهتين، فحينئذ ينظر إلى أخفهما وأهونهما حرمة، وهذا راجع يعرفه المتفقه بالنظر في الأحكام الشرعية، هذا حكمه حرام، حرام لذاته مثلا، يقال هذا محرم لذاته وهذا محرم لغيره، هذا يقدم على هذا، يدفع هذا بارتكاب هذا. مثال: شخص محرم اضطر إلى الأكل، هو محرم لكن رأى صيدا والصيد محرم عليه، رأى صيدا يمكن أن يصطاده وقد ألجأ إلى الطعام ويخشى على نفسه، ومن المعلوم أن الله عز وجل أباح عند الضرورة المحرم كما في قوله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لكنه وجد ميتة، لاحظ هنا أيما يقدم؟ أي يقدم الصيد، يصيد ذلك الشيء الذي رآه مع أنه يحرم عليه الصيد، أم يأكل من هذه الميتة؟ ماذا عندكم؟ الصيد، أجمعتم يعني على هذا؟ لماذا الصيد؟ لماذا الصيد؟ طيب، نعم، تحريمه ليس لذاته بل لغيره. يقال يقدم هنا الصيد على الميتة لأن الميتة محرمة لذاتها وهي خبيثة ومضرة، وهذا محرم لغيره لوجود سبب، واللحم طيب وطري وعلى حال حسن، فحينئذ يقال يرخص لك أن تصيد هذا وتقدمه على هذا عند اضطرارك، عند الاضطرار والإلجاء إلى الأكل. أيضا يمثل بمثال آخر: لو اضطر الشخص إلى الأكل، إلى الأكل من ميتة، فوجد ميتتين، ميتة شاه وميتة كلب، أيما يقدم؟ ها أيها الفقهاء، ميتة الشاه لأنها أخف من حيث الحرمة في حال الحياة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية ذكرنا في الدرس السابق مبحثا من مباحث القاعدة الفقهية: إذا اجتمعت مفسدتان واضطر ولجئ أو لجأ الإنسان إلى ارتكاب إحداهما يقدم ما هو مرتب، يقدم ما هو مرتب ويدفع ما هو أضر وأشد. طيب، من يذكر مراتب تزاحم المفاسد؟ مراتب تزاحم المفاسد عندك يا جمال؟ إذا اجتمعت المفاسد وتزاحمت لكن أمكن درؤها فماذا؟ تدرأ جميعا. طيب، الثانية واحدة، واضطر إلى ارتكاب إحداهما فماذا؟ فينظر، هذا ينقسم إلى حالين أو حالتين. نعم، عندك يا معتصم. إذا كان ماذا؟ اختلف. طيب، طيب، المبحث الأخير لهذه القاعدة هو النظر إلى تقاسيم يميز بها مراتب المفاسد، تقاسيم يميز بها مراتب المفاسد. لا بد للمتفقه من معرفة وتمييز المفاسد من حيث الشدة والخفة، من حيث الأقوى والأدنى، وهذا يمكن تقسيمه على ما يلي: أولا النظر إلى الحكم، النظر إلى الحكم، إلى حكم المفسدة من حيث الحرمة والكراهة، والمراد بالكراهة هنا كراهة التنزيه، كراهة التنزيه، لأن الكراهة قد ترد في لفظ الشرع والمراد بها التحريم، كما في قوله سبحانه وتعالى: كان عند ربك مكروها، وكما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يكره لكم ثلاثة. وهذه الكراهة للتحريم، هذه الكراهة للتحريم، لكن تنظر إلى كلام الفقهاء من حيث حكم المفسدة هذه، أهي في حد الحرمة أم في حد الكراهة التي تسمى بكراهة التنزيه. الأمر الثاني النظر إلى مرتبة المفسدة، أهي كبيرة من الكبائر أم صغيرة من الصغائر؟ وهذا راجع إلى ما ذكره أهل العلم في الكبائر أنها تطلق على كل ما توعد صاحبه بعقاب أو بنار أو بلعنة أو بغضب أو نحو ذلك، هذه كبيرة. ولا بد في حال النظر في الكبائر أن تنظر إلى التفاوت بين الكبائر نفسها، بين الكبائر نفسها، فهناك شديد وهناك ما هو أشد. ولذا سئل النبي أو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كما في حديث أبي بكر وغيره: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ بأكبر الكبائر. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أكبر الكبائر وهناك أدنى، ذكر الشرك بالله عز وجل. فإذا اجتمعت مفسدتان، شرب الخمر أو الإشراك بالله، والكل كبيرة من كبائر الذنوب، ينظر إلى الترتيب والتفاوت بين هذه الكبائر فيقدم الأدنى عند ارتكابها، عند ارتكاب إحدى المفسدتين، ويترك الأشد والأخطر والأكبر كما هو معلوم. الأمر الثالث: النظر من حيث قصورها وتعديها. فبعض المفاسد تكون مقصورة على الشخص نفسه، مقصورة على الشخص نفسه، وبعضها مفسدة متعدية إلى الغير. فحينئذ ينظر من هذا الباب، سيضطر إلى فعل واحدة منهما، إلى فعل واحدة منهما، أي من المفسدتين، فيقدم التي هي قاصرة على نفسه على المتعدية على غيره. وقد أورد أهل العلم مسألة: لو اضطر الشخص لقتل آخر، إما أن يقتل هو أو إما أن يقتل آخر أو يقتل هو، فنبه أهل العلم إلى أن الأفضل أن يصبر وأن يدفع المفسدة التي هي متعدية إلى الغير، يصبر على نفسه ولا يقدم الغير. هذا من حيث التعدي والقصور على النفس. الأمر الرابع: النظر إلى المفسدة من حيث تعلقها بعموم الأمة أو بفرد وأفراد معينين، بعموم الأمة أو بأفراد معينين من أفراد الأمة. فهنا إذا تعارضت مفسدتان، المفسدة الأولى تكون عامة على الأمة، ومفسدة تكون قاصرة على شخص أو على اثنين أو على ثلاثة أو على جمع، فهنا يقدم درء المفسدة الكبرى التي لها تعلق بماذا؟ بالأمة، ويرتكب الأخف الذي أو التي لها تعلق بفرد من أفراد الأمة. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.